كانوا يعلقون الرحل الذي هو الأحمال يعلقونها على الرحل، فتعلق إصبع أحد أصابعه بالرحل في عروة الكيس وثار البعير وبقي متعلقا بإصبعه يصيح حتى أناخوا البعير وخلصوه، وقالوا لعل هذه عقوبة لك حيث عزمت على أنك تسافر قبل الصلاة، وطبقوا على ذلك هذا الحديث أو هذه الحكمة. وحكمة أخرى بلفظ المسافر يوم الجمعة قريبا قبل الصلاة حري ألا يوفق. وبكل حال كان ذلك عندما كانت الطرق متباعدة، مثلا لو سافر مثلا الضحى في الساعة 9 أو 8 فاتته صلاة الجمعة، إذا سافر على طريق الحجاز على طريق الخرج على طريق الأحساء أو على طريق القصيم لا يأتي بجمعة بلدة إلا آخر النهار. في هذه الأزمنة قد يتمكن، قد يمر في ذلك النهار في ذلك الضحى على عدة قرى فيها جوامع فله ذلك الحمد لله. يعزم مثلا إذا أراد سفرا عن طريق الخرج مثلا ثم الحوض ثم الأفلاج، قد يسافر الساعة 8 ويصل إلى الأفلاج وقت الصلاة فيصلي هناك، أو كذلك إلى عن طريق القصيم يمر بعدة قرى وتدركه الصلاة مثلا في المجمعة أو في الغاط، فله الحال هذه أن يسافر عازما على أنه يصليها في الطريق. العبرة لإدراك الصلاة، العبرة أنها لأجل فوات الصلاة. لكن أحسن الله إليكم الشيخ، هنا هو صار مسافرا فلم تعد تلزمه، أقول هو صار مسافرا فلم تعد تلزمه، أقول هو صار مسافرا إذا ذهب مثلا على سبيل المثال القصيم أو ما بعدها صار مسافر الآن لم تعد تلزمه الجمعة، نقول له لا تسافر يوم الجمعة إلا وقد عزمت على أنك تصلي هذه الجمعة التي لزمتك. أما في اليوم الثاني لو سافر يوم الخميس فإنه يصير مسافرا وتسقط عنه. قال ويجوز إقامتها في الصحراء لعدم البنيان، وهل تجوز في موضعين للحاجة على روايتين؟ الأصل أنها لا تكون في الصحراء إلا الحاجة، كما يصلى العيد في الصحراء، إذا لم يكن هناك بناء يسعهم مسجد واسع يتسع لهم وصلوها في الصحراء وسبروا مثلا على حر الرمضة والشمس فله ذلك، وكذلك إذا لم يكن هناك شدة حر كما في الشتاء، وقالوا إن المسجد قد يضيق بنا، مسجدنا ضيق، إذا كان أهل البلد مثلا 10,000 والمسجد لا يتسع إلا 1,000 ففي هذه الحال لهم أن يصلوها في الصحراء. وأما أهل البوادي فقد تقدم أنه لا جمعة عليهم. ذكروا أنها لا تقام في البلد في موضعين إلا لحاجة كساعة البلد، وذلك أن في العهد النبوي ما كان يصلون إلا في المسجد النبوي، يأتون من أطراف المدينة حتى يصلوها في المسجد النبوي، مع أنه في ذلك الوقت كان ضيقا، ثم إنه أيضا كان عريشا، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناه بالطين وسقفه بالأخشاب حتى لا يكف، ثم إن عثمان رضي الله عنه رأى ضيقه فزاد فيه ووسع توسعة كبيرة حتى يتسع. كانوا في عهد عمر يتضايقون حتى أن الصف ليس بينه وبين الصف الذي بعده إلا ذراع، ويضطرون إلى أن أحدهم أو أن بعض الصفوف يسجدون على ظهر الذين قدامهم، ورخص لهم في ذلك عمر. وقالوا إن الحكمة اجتماع أهل البلد في مسجد حتى يتعارفوا ويتآلفوا، وإذا أقيمت في أكثر من مسجد لم يحصل تعارف، فلا بد أن يجتمعوا في مسجد موحد لا يتفرقون فيه. في عهد علي رضي الله عنه ضاق مسجد الكوفة بأهله، فأقيم مسجد ثاني لأجل الضيق ولأجل اتساع البلد وكثرة الناس. فقال هذا دليل على أنه يجوز تعدد الجمعة. كذلك أيضا في ذلك الزمان وما بعده تعددت الجمعة حتى في المدينة وفي مكة، تعدد إقامة الجمعة في مساجد. في مدينة الرياض أول ما عمرت الرياض في عهد الإمام تركي ما كان هناك جامع إلا هذا الجامع الذي يحمل اسم الإمام تركي. هكذا فكانوا لا يصلون إلا فيه، يأتون من النخيل من الباطن ومن أطراف البلاد إلا البلاد المستقلة، الدرعية بلاد مستقلة يصلون في بلدهم منفوحة بلدة عريقة مستقلة يصلون جمعة في بلدهم، المصانع بلدة قديمة قبل الإسلام هكذا كان اسمها، وهي جامع في ذلك العهد كانوا يصلون في مكانهم. وأما غيرهما ما دون منفوحة وما دون الدرعية كلهم يصلون في هذا المسجد، يأتون من نخيلهم الذي على الوادي الذي في وادي حنيفة وما حوله يجتمعون في هذا الجامع هكذا ويصلون فيما حوله إذا امتلأ، كان في ذلك الوقت إذا كان صغيرا بالنسبة إلى وضعه الآن. هكذا لما اتسعت البلاد أقاموا جوامع، عندما جئنا للرياض في سنة 74 كان في الرياض 12 جامعة، وذلك لاتساعها. جامع الإمام تركي وجامع الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف المعروف الآن في دخنة، وجامع تيقة، وجامع منفوحة، وجامع المصانع، وجامع الدرعية، وجامع البطحة، وجامع المربع، وجامع آخر في شرق البطحة يقال له جامع المرقب. الحاصل أنها 4 12، ومع ذلك كان ينكرها بعض المشايخ. كان الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله لا يصلي إلا في جامع الإمام تركي، ويقول إني أشك في كثرتها. فيقال أن السبب في ذلك كونها مزدحمة، أنها تضيق بأهلها ولا يرخصون في جامع آخر حتى يأتي أهل الحي ويقولون إنه يضيق، وإنهم يصلون في الشمس، وإنهم يتأثرون. الآن توسعت هذه الجوامع، قد تبلغ أكثر من 40 جامعا أو 50 جامعا في الرياض وما اتصل بها. يدعون أيضا الحاجة، وكذلك أيضا في مكة وفي المدينة وفي جدة والطائف تعددت، وكذلك في الدول الأخرى، الكويت كانوا في أول الأمر يصلون في جامع واحد، ثم أخيرا توسعوا. قرأت رسالة لأحد مشايخهم الذي يقال له الجراح، رسالة إلى الشيخ السعدي أظنه، يذكر له ما وقع، فيقول تعددت الجوامع الآن في الكويت نحو 30 جامعا. ينكر عليه، ذكر له الشيخ السعدي أيضا أن القصيم أيضا تعددت فيه الجوامع جبريدة وغيرها. وبكل حال صححها لأجل العذر، ولكن عدم العذر نرى أنه لا يجوز، والعذر هو الضيق. الآن توسعا زائدا، فأقام الجمعة وبين المسجدين ربع ساعة أو نصف ساعة، ومع ذلك لا يكون فيه إلا صفان أو ثلاثة، ويتسع 20 صفا، وهذا تساهل. أدركناهم في القرى يأتون من مسافة بعيدة، يعني يمكن أن بلاد منطقة الكويتية ليس هناك فيها إلا ثلاثة جوامع قديمة كانوا يأتون من الأماكن من قرية إجهارة إلى مزعل وكذلك من إجزالة وجزيل يصلون في مزعل ومن الكويع بعضهم في مزعل بعضهم في مشارقة وكذلك من يأتون من الخنقة وكذلك من النسق ونحوه يصلون في مشارقة يأتون يسيرون على أقدامهم ساعتين أو على حمار ونحوه يصبرون وذلك لاحتساب الأجر. الآن توسعوا وأقاموا في هذه كلها جوامع مع سهولة الوصول ومع وجود الناقلات السيارات وصاروا يتباهون حتى أن كثيرا حتى في الرياض الخطيب يسمع الخطيب والمسجد لا يمتلي يكون بين الجامعين مثلا كيلو أو كيلوين وبينهما بالسيارة 5 دقائق أو أقل ولا شك أن هذا التساهل. أخذوا يرفعون إلى المفتين ويعللون بالضيق ويعللون بالبعد ويقولون إن عندنا كبار أسنان وأنهم لا يأتون إلى الجمعة لمشقة. نقول إن أجدادهم كانوا يأتون راجلين أو يركب أحدهم على حمار ويمشي ساعة أو أكثر ويتحملون المشقة وهم الآن قد عندهم السيارات المريحة فلماذا لا يتحملون ويجتمعون ويؤدون الصلاة جماعة حتى تحصل الحكمة الذي هو التعارف والتعالي والتعاون ونحو ذلك. ولكن غلب عليهم التثاكل والكسل والله المستعان لأنك والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. القول بالتحريم تحريم تعدد الجمعة له وجه لكنهم يذكرون يا شيخ بطلان الصلاة هذه تحتاج إلى دليل فما دليلها؟ لا نقول بالبطلان لكن نقول إنهم قد أخطأوا حجة الفقهاء يا شيخ في هذه المسألة أنا يبطلون الصلاة الثانية إذا تعدد هل لهم حجة الفقهاء نظروا إلى الواقع قديما في العهد النبوي مسجد واحد كذلك في مكة مسجد واحد ونحو ذلك لكن غلب الكسل وغلب التساهل. أنه يجوز إذا علم بأنه سيمر بمساجد في الطريق ويصلي لأننا نقول لزمتك الجمعة ولا صدق عليك أنك مسافر فاستعد للصلاة في أي جامع تمر به قد يمر بعشرة جوامع في ذلك اليوم. شيخ كيف يقولون بعد الزوال مع أن الحنابلة يرون جواز فعلها قبل الزوال الجمعة؟ إذا ما بعد الزوال تتأكد ويتأكد قرب دخول وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب الحج باب محظورات الإحرام. قال رحمه الله تعالى في ختام هذا الباب: والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف زيارة، ويحل له كل شيء إلا النساء. والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي، والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى. وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس مخيط وتغطية وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت. انتهى الباب، بالله التوفيق. قال الشيخ أبو بكر محمد عارف عبد القادر الخضر غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل، قال رحمه الله تعالى في تكملة باب محظورات الإحرام: والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق وطواف زيارة، ويحل له كل شيء إلا النساء. والتحلل الثاني يحصل بما بقي معه ومعه السعي بما بقي ومعه السعي إن لم يكن سعى. وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس مخيط وتغطية وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت. ويحل له كل شيء إلا النساء. والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى. وإحرام امرأة كالرجل إلا لبس مخيط وتغطية رأس وتغطية وجهها، فإن قطته بلا عذر فدت، وبالله التوفيق. على هذا أكثر العلماء أن التحلل نوعان: تحلل أول وتحلل ثاني، وأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي إن كان عليه سعي. فإذا رمى وحلق تحلل، وإذا رمى وطاف تحلل التحلل الأول، وإذا طاف وحلق تحلل التحلل الأول. يعني إذا بقي عليه واحد من هذه الثلاثة، لو لم يبق عليه إلا الحلق تحلل التحلل الأول، أو بقي عليه الرمي تحلل التحلل الأول، أو بقي عليه الطواف تحلل التحلل الأول. حلله اللباس وتغطية الرأس والحلق والتقليم والطيب، وحلله الصيد إلا صيد الحرم، فإنه لا يحل بحال هذه محرم أو غيره، وما بقي عليه إلا النساء، فلا يحل له عقد النكاح، ولا يحل له المباشرة والتقبيل نحوه، ولا يحل له الوطن، يبقى عليه ما يتعلق بالنساء. التحلل الثاني بإكمال هذه الثلاثة: إن بقي عليه الطواف أقيل له إذا طفت وسعيت حللت التحلل الثاني وحللك النساء. إذا بقي عليه الحلق قال: أنا رميت وطفت وسعيت، نقول ما بقي عليك إلا الحلق. إذا قال: أنا طفت وحلقت، نقول بقي عليك الرمي، فإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. كذلك أيضا الطواف معه السعي، لكن إذا كان قد قدم السعي مع الطواف الكلهم إذا كان قارنا أو مفردا فلا يبقى عليه إلا الطواف. أما إذا كان متمتعا أو كان مفردا ولكنه ما سعى مع طواف القدوم فلا بد من السعي، وبذلك يتم يحل له كل شيء حتى النساء. لو فعل ذلك الثلاثة كلها في يوم العيد حل له كل شيء حتى النساء. يتساهل كثير من الأقوياء مثلا وينفرون من مزدلفة في الليل ويقولون نريد أن يسقط عنا الطواف لأجل الزحام، فيبدأون بالطواف في الليل ثم يرجعون إلى منى ويرمون أيضا في الليل ثم يحلقون أيضا في الليل ثم يقولون قد حللنا ويطؤون النساء ويتمتعون. صحيح أن هذا تحلل كامل، ولكن ورد ما يدل على أن الرخصة تختص بالعجزة وبالنساء العاجزات ونحوهم، وهؤلاء أقوياء. وقد روى ابن عباس قال كنت في من أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل في آخر الليل من مزدلفة، وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وذلك لأنهم أقوياء، وإنما أرسلهم مع الظعن أي مع النساء التي يخشين من الزحمة، زحمة الرمي وزحمة الطواف. ومع ذلك ما وصلوا إلى مكة إلا بعد الفجر أو قرب الإشراق. الأقوياء ما رموا، وهؤلاء يقولون معنا نساء. قد يكون في الحافلة مثلا خمس نساء وفيها ثلاثون رجلا، فينفرون كلهم لأجل أن معهم خمس أو سبع من النساء. قد يكون أولئك النساء قويات يقدرن على التحمل على الزحام، ومع ذلك يتعجلون كلهم ويرمون في الليل ويطوفون في الليل. ونرى أن هذا خطأ، أن الصواب عدم التعجل لأجل النساء إلا إذا خشي عليها أن تحبس أهلها إذا أحاضت، فلا بأس أن يرسلوا معها واحدا، ولا بأس أيضا إذا كان معهم ضعاف كبار السن أن يتعجلوا وأن يرموا في آخر الليل بعد غيوب القمر. فالحاصل أن الأصل أن طواف الإفاضة يكون يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم وجل الصحابة ما طافوا إلا يوم العيد الضحى، وأنهم رتبوا بدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف، جعل الطواف آخر الأربعة هكذا. ومع ذلك فرخص في تقديم هذه الأربعة بعضها على بعض، وقال فعلوا لا حرج هكذا. ثم الأصل أيضا أن طواف الإفاضة وقته واسع، إذا فاتهم في ذلك اليوم لأجل الزحام كثرته ففي اليوم الثاني والثالث ولو إلى آخر الشهر، إلا أنهم يتوقفون عن النساء. هكذا ذكر التحللين. بعد ذلك قال إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس وتغطية الوجه. يجوز للمرأة اللباس أن تلبس المخيط، ويجوز لها أيضا أن تغطي رأسها، لا يجوز لها الحلق ولا التقصير ولا التقليم ولا أقص الأظهار وأخذ شيء من البشرة، ولا يجوز لها الطيب ولا الاستمتاع ولا عقد النكاح عليها. كل هذه محظورات في حق الرجل والمرأة. استثنوا اللباس أنه يجوز لها لبس المخيط وتغطية الرأس لحاجتها إلى التستر، واشتهر عند كثير من الفقهاء أنها لا تغطي وجهها، والصواب أنها تغطي وجهها، لا دليل على أنها تكشفه، بل الأدلة تدل على أنها تغطيه عند الرجال إذا مر بها أو كانت أمام الرجال. دليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. فدل ذلك على أنه لا مانع من أن تغطي وجهها عند الرجال. اشتهر أيضا عند الفقهاء أن المرأة إذا لبست الخمار أرادت أن تستر به وجهها أن ترفعه حتى لا يمس بشرة وجهها. ورأى بعضهم أن تجعل إصابة على الناصية حتى ترفع تلك الإصابة الستارة التي هي الخمار، أو أنها إذا أرادت أن تغطيه رفعته بيدها حتى لا يمس بشرة وجهها. واشتهر أيضا ما ذكره هنا أنها إذا غطت وجهها ومست بشرة مس الخمار بشرة وجهها أن عليها الفدية صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين أو ذبح، يعني كفدية المحظورات كفدية تغطية الرأس في حق الرجل. والصحيح أنه لا شيء عليها. لم تذكر عائشة أنهن كنا يتوقين مباشرة وجه الخمار، ولم تذكر أيضا أنهن يهدين إذا باشرت الخمار أو جلباب الوجه. دل ذلك على أنه لا مانع من تغطيته عند الحاجة، ولا عبرة بالنساء الكاشفات المتبرجات أمام الرجال في المطاف ونحو ذلك. فإن هؤلاء ممن أكلدوا الغرب وكلدوا الكافرات ونحو ذلك في الإحرام وفي غير الإحرام. والله المستعان. الذي ورد صحيح أنه ورد لا تنتقب المرأة ولا تلبس الكفار زين، فالنقاب بعد التحلل الأول يجوز، ولكن النقاب في ذلك الوقت كانت فتحات صغيرة بقدر الحلقة، أما في هذه الأزمنة فإنها تبدي أنفها وتبدي حاجبيها وتبدي أجنتيها بهذا النقاب، وتسميه نقابا وليس كذلك. نقول إذا لبست النقاب عليها الفدية إذا لبسته، أما إذا غطت وجهها بالخمار فلا. ما تلبسها لكن تستر كفيها بكسائها، تستر بالجلباب أو تسترهما بالأكمام أو بالعباءة. القفاز لا تلبسه إلا بعد التحلل. صحيح أن القضاء لا يكون إلا إذا كان الحج فرض أو العمرة فريضة، أما إذا لم يكن إذا كان نافلة فلا يبدأ. نعم، ورد أنها قديمة و في عهد مسيلمة كانت مستقلة، ذكروا في التاريخ في السيرة أن أميرهم من ربيعة احتال لما رأى قوة المسلمين بعد قتل مسيلمة، عزموا على أنهم يذهبون ليقاتلوا أهل المنفوحة وأهل المصانع، فقال إن فيها قوة وإن فيها جنود، جنود كثيرة وأنكم لا تقتلوهم ولكن أنا أنوب عنهم في الصلح. قالوا إنهم لا يزالون كفار. قال انظروا، يقول فكان قد أعطاهم سيوف الأطفال والنساء، أعطاهم سيوف وأمرهم إذا أقبل المسلمون عليهم أن يظهر السيوف مسلولة فتبرق الشمس فيها، فلما نظروا إذا كل بيت فيه عدة سيوف، فقالوا إذن فيها عندهم قوة، فقبل الصلح. نظروا إذا حيلة، هكذا ذكر دل على أنها قديمة المصانع، ذكرها في معجم البلدان أنها أيضا قديمة بهذا الاسم المصانع. أماكن صناعة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وعن عبد الرحمن بن حسين حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضأ البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لجبت. قال فما فعلت فما صنعت؟ قلت التقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديثا حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. ثم رفع لي فإذا بسواد عظيم فظننت أنه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض في أولئك. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يحكمون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن حسين بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة وبالله التوفيق. باب الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر رحمه الله تعالى فضل التوحيد وشوق إليه عقبه بذكر حقيقة هذا المشوق إليه ليعرف حتى يكون به على حقيقة من فضله فيزداد فيه رغبة. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم هو خليل الرحمن إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام كان أمة أي إماما يقتدى به. قال ابن مسعود رضي الله عنه الأمة معلم الناس الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما الأمة الذي يعلم الناس دينهم. قانتا لله أي خاشعا مطيعا منقادا لمولاه هذا مجمع الأقوال في ذلك. حنيفا أي منحرفا قاصدا عن الشرك إلى التوحيد. فالقاصد إلى التوحيد لا بد أن يكون منحرفا عن جميع ما سواه من الأديان. قال الحطيئة يمدح سعيد بن العاص وهو على المدينة يقولون هل يبكي من الشوق مسلم تخلى إلى وجه الإله حنيف. وأصل الحنف الميل والانحراف في الشيء. قالت أم الأحنف ابن قيس التميمي وهي ترقصه صغيرا والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. فهو عليه الصلاة والسلام مائل كما ذكرنا إلى التوحيد عن جميع الأديان مما سواه كما قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري رضي الله عنه بعد أن ذكر نعمة الله عليهم أن جنبهم دين النصارى واليهود وجميع طرق الضلال. ولكن إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل. وقال كعب ابن مالك رضي الله عنه يوم الطائف لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا. فهو دين معتدل في نفسه حال كونه مائلا عن كل دين سواه. ولهذا قال تعالى ولم يكن من المشركين. قال الشعبي رحمه الله حدثني فروة بن نوفل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي غلط أبو عبد الرحمن إنما قال الله إن إبراهيم. فقال أتدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت الله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله. ولهذا أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فإنه عليه السلام قد بذل ماله للضيفان وبدنه للنيران وقلبه للرحمن، فاتخذه الله بذلك خليلا واصطفاه دون الخلق وليا، وكان به أبدا حفيا، ووهب له إسحاق ويعقوب ومن ذريته، وجعل الكل نبيا حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ابن ابنه الذبيح الذي من أتباعه عيسى بن مريم ورسول الله المسيح. ومن جل قول الخليل عليه السلام ما ذكره الله عنه في محكم التنزيل حيث قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني في زمانكم، وذلك كما قال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم. وهذا الدين هو الصراط المستقيم الذي لا تمثيل فيه ولا تعطيل ولا حيف فيه ولا زيف، وتقريبه هو ألا ترى من دونه سبحانه وتعالى شيئا. ولهذا قال لخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يتبع ملته ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده، وتلا إن إبراهيم كان أمة. فقد تبين لك أن الإنسان إذا استكمل هذه الصفة فقد أتى بتحقيق التوحيد. فقد تبين لك أن الإنسان إذا استكمل هذه الصفة بدل استكمل مفعول استكمل الصفة أقول من هذا يعني هذه فقد تبين لك أن الإنسان إذا استكمل هذه الصفة فقد أتى بتحقيق التوحيد، وحق له أن يحرم على النار كما حرمها سبحانه على إبراهيم حتى نار الدنيا قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا لما وصفهم قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فبسبقهم إلى الخيرات في الدنيا ليرضوا مولاهم قربهم في الآخرة وأرضاهم، فهم السابقون إلى الجنة جزاء بما كانوا يعملون. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا على قراءة الجمهور في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ظاهرة، وهذه الآية كقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فهذا قولهما وهما يرفعان قواعد بيت إبراهيم في أفضل عمل، وهما قد خشيا ألا يقبل منهما عملهما، فما ظنك بمن هذا إخلاصهم وشفقتهم على قبوله منهم، أتراهم يحجبون عن الجنة للحساب أو يدخلون النار للعذاب؟ لا والذي أنزل الكتاب فإنه الصادق وعده وهو لا يخلف الميعاد، وإنما الخوف علينا حيث جمعنا بين الأمن والتقصير، فنسأل من يأخذ بالنواصي أن يأخذ بنواصينا إلى الحق وأن يثبت قلوبنا عليه. فقد نجى الله سبحانه خليله إبراهيم من نار الدنيا التي أراد أن يعذبه بها أعداؤه، فجعلها الذي خلقها عليه بردا وسلاما، وهذه عادة الله مع أوليائه. فقد علمت بهذا أن مرتبة الإخلاص عقبة كؤود صعبة المرقى، ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وجدهم مع غاية العمل في غاية الخوف من حبوطه، ونحن جمعنا بين التقصير والتفريط، فنسأل الله لطفه وعفوه وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، إنه كريم وهاب. وفي الصحيحين والسياق للبخاري عن حسين بضم الحاء المهملة في أوله ابن عبد الرحمن الحارثي الكوفي الثبت الثقة قال كنت عند سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي الثبت الفقيه، قتله الحجاج ظلما ولم يكمل له 50 سنة، وذلك في شعبان سنة 95 وهو ابن 49 سنة، ولم يعش الحجاج بعده إلا أياما. وروي عن خلف بن خليفة قال حدثنا بواب الحجاج بن يوسف قال رأيت رأس سعيد بن جبير بعدما سقط إلى الأرض يقول لا إله إلا الله. وقال خلف عن خلف عن رجل إنه هلل ثلاثا لما ندر يفصح بها، وقد جرى له من الصبر عند قتله وإغلاظ القول للحجاج ما هو مشهور لائق بمرتبته رحمه الله ورضي عنه. فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي النجم الذي سقط والانقضاض السقوط؟ ومنه قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أسند الإرادة إليه مجازا. قلت أنا. ثم قال حسين: أما إني لم أكن في صلاة إذعادا عن الرياء والعجب وتزكية النفس، وهذا من أخلاق السلف مع أنه لم يكن في صلاة. ثم استدرك فقال: ولكني لدغت بالبناء واللدغ في الأصل للذي يضرب فيه، والذي يضرب بمؤخره يقال لسع، وبأسنانه نهش، وبأسنانه نهشا بالمهملة والمعجمة. وقيل بينهما فرق، وقد يستعمل بعضها مكان الآخر تجوزا. والظاهر أن الذي لدغه عقرب، وقد جاء التصريح بها في بعض طرق الحديث. قال سعيد لحسين: فما صنعت؟ قال حسين: قلت ارتقيت الرقية العوذة. قال سعيد: فما حملك على ذلك؟ قال حسين: قلت حملني حديث حدثناه الشعبي، يعني عامر بن شراحيل أبو عمرو الثقة الفاضل الفقيه الحافظ التابعي المشهور. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد 100 له نحو 80 سنة. قال سعيد: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة ابن الحصين بالمهملتين مصغرة أبو سهل الأثلمي رضي الله عنه، صحابي أسلم قبل بدر، مات 63 وهو بمرو. قال الديلمي: إنه لا رقية إلا من عين، أي من إصابة العائن بعينه. وهذا الحديث رواه الشيخان والترمذي وأبو داود كلهم بطرق إلى حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة وعمران بن حسين موقوفا، ورواه ابن ماجه مختصرا عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة فرفعه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وعند ابن عبد البر والخطابي في غريبه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى صبيا تأخذه العين جمالا، فقال: دسموا نونته، أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه. وسأل أحمد بن يحيى الشيباني محمد بن زياد الأعرابي عن ذلك فقال: أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين، لأن ذلك يكسر جماله المدردق له. قال الشاعر: بني كل دسماء الثياب كأنما طلاها بن العجلان من حمم القدر، والآخر: إلى كل دسماء الذراعين والعقب. أو حمى، الحمة بضم الحاء المهملة وتخفيف في الميم، سم ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمى، وذلك لأنهما مجرى السم. وقيل فوعة السم، وهي حدته وحرارته، والمراد ذي حمى. قال الخطابي: وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض والأوجاع، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به، وقال للشفاء: علمي حصة رقية النملة. الشفاء امرأة للشفاء، وقال للشفاء أعوذي. وقال للشفاء: علمي حصة رقية النملة. وإنما معناه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والحمى. وهذا كما قيل: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن الحكيم، حدثتني الرباب قالت: سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه، فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. فقالت: فقلت: يا سيدي، والرقية صالحة؟ قال: لا رقية إلا في نفس أو ثمة أو لدغة، والنفس هنا العين. قال الخطابي فيه جواز قول الرجل لرئيسه من الآدمين يا سيدي. قلت ليس هذا على إطلاقه، فإن الرجل الفاجر لا يسمى سيدا وإن كان رئيسا، وقد ورد النهي عن ذلك، وسيأتي معنى السيد في بابه إن شاء الله تعالى. وفي الرقية أحاديث صحيحة صريحة شهيرة تؤذن بأنها إذا كانت بالقرآن والسنة وأسماء الله الحسنى فهي مباحة، وإنما جاء المنع لما كان بغير لسان العربي، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، وكذا ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم العين والآفات استقلالا، ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم. وأما الإصابة بالعين فهو شيء ثابت موجود، وهو من جملة ما تحقق وقوعه. قال المازري أخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأنكره طائفة من المبتدعة بغير معنى، لأن كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، بل هو من مجوزات العقول، فإذا أخبر الشارع عليه الصلاة والسلام بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به صلى الله عليه وسلم عن أمور الآخرة؟ وعند مسلم من حديث الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ففي هذا تنبيه على سرعة نفوذ العين وتأثيرها بإذن الله تعالى في الذوات. وقد قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ابن الجوزي وغيره إنما خاف عليهم عليه السلام العين، وروي ذلك عن جماعة من السلف. وفيه أيضا إثبات القدر، لأنه لا يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله سبحانه، وهو لا راد لأمره. ولهذا قال يعقوب عليه السلام وما أغني عنكم من الله من شيء، إلى قوله إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي استعمال الأسباب مع التسليم لقضاء الله وقدره في سابق علمه. ولهذا قال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والتقدير إذن في الحديث إنه لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا سبقه، فكيف لا تسبقه، لكنها لا تسبقه فكيف نحوها. قال النووي فيه إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر. وفيه أمره صلى الله عليه وسلم العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك، إشارة إلى أن ذلك معلوم عندهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحال في ذلك. وظاهر الأمر الوجوب مطلقة، وقيل إذا خشي الهلاك كما يجبر على بذل الطعام للمضطر وأولى. وصفة الاغتسال ما خرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد. وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط به أي صرع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم